بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الآية التي قرأها القارئ قبل قليل هي آية أصل في بابين من أبواب العلم العظام، وهو باب الوضوء وباب التيمم. وقد مر معنا في لقاء سابق أن أهل العلم يسمون هذه الآية بآية الوضوء، كما أن بعضا من أهل العلم يسمي هذه الآية بآية التيمم. وسبب تسمية هذه الآية بآية التيمم، مع كونها قد بدأ في صدرها بالأمر بالوضوء وبيان صفته، أن أهل العلم يقولون إن هذه الآية نزلت بعد مشروعية الوضوء، وإنما ابتدأ فيه مشروعية التيمم، فكانت هذه الآية مؤكدة على الوضوء الذي وجب وشرع قبل نزولها. وفائدة معرفة وقت نزول هذه الآية أن كون هذه الآية نزلت بعد مشروعية الوضوء يفيدنا أن ما ذكر في هذه الآية إنما هو الواجب، وأن ما زاد عن هذه الآية مما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون واجبا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. مر معنا ما يتعلق بهذه الجملة، ووقفنا عند قول الله عز وجل فاغسلوا، وما استنبطه أهل العلم رحمهم الله تعالى من دلائل فقهية وأحكام فقهية مأخوذة من الفاء في قول الله عز وجل فاغسلوا. فنكمل ما يتعلق بهذه الجملة، وهي قوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم. في هذه الآية أمر سبحانه وتعالى بغسل الوجه، مما يدلنا على أن غسل الوجه في الوضوء فرض، بمعنى أنه ركن، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم، أن غسل الوجه في الوضوء فرض بمعنى أنه ركن. وأنتم تعلمون أن الفرض قد يطلق أحيانا في مقابل الوجوب فيكون اللفظان مترادفين، وقد يطلق بمعنى آكد من الوجوب، فقيل إن الوجوب هو ما يمكن تداركه عند النسيان إما ببدل أو بدون بدل، وأما الركن فهو الذي لا يسقط فلا يسقط مطلقا عند نسيان أو عند تذكر وعمد. فيسمى كثير من الأركان بالفرائض، وهذا أحد اصطلاحات الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يسمون الركن فرضا. إذن هذه المسألة الأولى، أن أهل العلم استنبطوا من هذه الجملة فرضية غسل الوجه وهو ركن فيه. ومن المسائل المستنبطة من هذه الجملة أن الله عز وجل بدأ بغسل الوجه فقال فاغسلوا وجوهكم، فدل على أن غسل الوجه هو أول أركان وفروض الوضوء الفعلية، هو أول أركان وفروض الوضوء الفعلية. عندما نقول إنه أول أي لا يسبقه فعل، لأنه مر معنا أن الفاء تفيد التعقيب، فيكون أول الأفعال هو غسل الوجه. وعندما نقول الفعلية لأنه سيأتي بعض الأفعال التي تنوي أو الأقوال أو الأمور المتعلقة بالنية هل تكون لازمة أم لا. وبناء على ذلك، فإن بداءة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بغسل الوجه استدل به على أمور، أعني البداءة استدل بها على أمور، من ذلك أن غسل اليدين إنما هو سنة وليس بواجب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ غسل يديه، فهذا يدل على أنه من السنن، إذ لم يرد في الآية الأمر به. وكذلك استدل بالبداءة بالأمر بغسل الوجه على أن من قام من نوم ليل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فلا يدري أين باتت يده. استدل بعض أهل العلم كالموفق وأبي البركات المجد بن تيمية وقبلهما أبو القاسم الخرقي استدلوا بهذه الآية على أن الأمر في الحديث المذكور حديث أبي هريرة المتقدم إنما هو للندب لا للوجوب. قالوا لأن الله عز وجل بدأ بأول أفعال الوضوء وهو غسل الوجه فدل على أن ما قبله مندوب وليس بواجب، ولكن الوجه الآخر وهو المعتمد عند فقهائنا أن غسل اليدين واجب من نوم الليل الناقض للوضوء، فقالوا إن النوم إذا كان ناقضا للوضوء يقابله النوم غير الناقض للوضوء فلا يجب غسل اليدين له، وأن يكون نوم ليل لا نوم نهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت إنما يكون في نوم الليل ولا يكون في نوم النهار. ويشهد لذلك رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل فليغسل يديه ثلاثا. فالإتيان بقيدين بنوم ليل وفي قوله في آخر الحديث لا يدري أين باتت يده يدل على أن تقييد الحكم بنوم الليل مقصود وليس أنه خرج مخرج غالب. المقصود من هذا أن المشهور عند فقهائنا يقولون هو واجب، لكن وجوبه ليس متعلقا بالوضوء بل هو واجب مستقل، هو واجب مستقل عن الوضوء، ولذلك لم يجعلوه مترتبا بالوضوء بل هو منفصل، وإنما له حكمه ودليله المستقل عن الوضوء. وعلى العموم فإن هذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها قوي، لكن أحد القولين قد استدل بظاهر هذه الآية بالبداءة بغسل الوجه على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل الناقض للوضوء وعلى عدم وجوبه. ومما استدل به بهذه الآية أعني البداءة بغسل الوجه قالوا يدل على أن التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة وإنما هي مندوبة، وهذا استدلال الخرقي أبي القاسم والموفق، فإن أبا محمد بن قدامة رحمه الله تعالى يميل إلى أن التسمية قبل الوضوء مستحبة وليست بواجبة، واستدل عليها بالآية قال فإن الله عز وجل ابتدأ بغسل الوجه ولم يذكر التسمية فدل على عدم وجوبها. ولكن قد جاء حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث ذكر أحمد أنه لا يثبت، وإنما العمل فيه على أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره. وهذا الخلاف في وجوب التسمية وعدم وجوبها قوي، لكن من قال بوجوبه يقول لا تعارض بين وجوبه وبين هذه الآية، فإن الآية إنما ذكرت الأركان والتسمية ليست من الأركان وإنما هي من الواجبات، فتسقط عند النسيان وتسقط عند السهو ونحو ذلك، فدل على أنها ليست ركنا، والآية إنما اقتصرت على ذكر الأركان دون ما عداه من الواجبات التي تسقط سهوا، ناهيك عن السنن التي يجوز تعمد تركها من غير نقص في الوضوء. مر معنا أيضا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالاستدلال بهذه الآية على هل يشترط فيها النية أم لا، فلا أذكره إيجازا لهذه المسألة. وقول الله عز وجل في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر الله عز وجل بفعل الغسل فقال فاغسلوا، وعندنا في قوله سبحانه وتعالى اغسلوا دلائل متعددة وفوائد متنوعة نستفيدها. أول هذه الأمور أن الله عز وجل قال اغسلوا، وفي لسان العرب أن الغسل هو الإسالة، ومعنى الإسالة أي مرور الماء على المحل ثم انفصاله عنه، فلا يسمى الشيء غسلا إلا بوجود هذين القيدين، وصول الماء إليه ثم انفصاله عنه، فإذا لم يصل الماء إليه فليس غسلا، وإذا وصل إليه ولم يتعده وينفصل عنه فليس بغسل كذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المتوضئ يغفر له ذنبه مع آخر قطر يقطر من وجهه ومن يديه فيغفر ذنب يديه ووجهه، فدل على أن هذا التقاطر وهذا الانفصال الذي ينفصل عن أعضاء وضوئه هو الذي يتحقق به الغسل. يتضح ذلك بما جاء في الشرع مما يتعلق بإمرار الماء على الأعضاء وعلى الأشياء التي تحتاج إلى تطهير، فإن الشارع جاء بثلاث صيغ أو صفات متعددة، جاء بالغسل وجاء بالنضح وجاء بالمسح، فاعرف الثلاث فإن لكل واحدة من صور إمرار الماء حكم يختلف عن الأخرى. فأما الغسل فهو الذي جاء في هذه الآية في الوضوء، وهو الذي أمرنا به في غسل الجنابة والحيض، وهو الذي أمر به في تغسيل الميت، وهو الذي أمر به في غسل النجاسات، وهو الذي سبق، وهو وصول الماء إلى المحل ثم انفصاله عنه، فذاك يسمى غسلا. الأمر الثاني الذي جاء به الشرع هو ما يسمى بالنضح، النضح، والمراد بالنضح كما فسره الإمام أحمد بأنه الغمر، بأن يعم الماء المحل ولا ينفصل عنه، فكل موضع غمر بالماء فعمه الماء ولم ينفصل الماء عنه فإنه يسمى نضحا. وقد جاء في السنة مشروعية النضح في مواضع، منها أن المرأة إذا أصاب ثوبه نجاسة بول من صبي ذكر لم يأكل الطعام فإنه لا يلزم غسل هذه النجاسة، وإنما يكفي نضحها، بمعنى غمر الثوب الذي أصابه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد، فيكفي فيه الغمر، وهو تعميم المحل بالماء ولا يلزم انفصال الماء عن الثوب ونحوه. كما أنها جاءت أيضا في بعض أحاديث علي رضي الله عنه في صفة تطهير المحل الذي أصابته النجاسة نجاسة المذي، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث أنه يكفيه النضح، فإذا أصابت الملابس مذي من الشخص فإنه على ظاهر الرواية الثانية يكفي فيه النضح ولا يلزم الغسل. إذن فرق ما بين النضح والغسل هو الانفصال، فالانفصال هو الذي نفرق فيه بين الغسل وبين النضح. الأمر الثالث وهو المسح، ومعنى المسح هو إمرار اليد المبللة أو الخرقة المبللة على المحل، وهذه على التحقيق إحدى صور المسح، وسيأتينا كمال الصور عندما نتكلم عند قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ولذلك فإن من أتى بالغسل فإنه يجزئه عن النضح، من أتى بالغسل فإنه يجزئه عن النضح، فمن أصاب ثوبه بول غلام لم يأكل الطعام فغسله بدلا من أن ينضحه نقول يجزئه ذلك، لأن الغسل أعلى من النضح. ومن أتى بالنضح أو المسح بدلا عن الغسل لم يجزئه، وقد ذكر ذلك الإمام أحمد نصا، فجاء في رواية محمد بن الحكم أو فيما نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يضع في يديه ماء ثم ينثر الماء من يديه ويمسح وجهه بالبلل الذي يكون في يديه، فقال أحمد هذا مسح، وإنما الواجب ما في القرآن وهو الغسل، ثم قرأ قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. إذن فأهل العلم بيّنوا الفرق بين المسح وبين الغسل، وبيّن الإمام أحمد أن المسح فيما أمر بغسله لا يكون مجزئا، بل يجب غسل الوجه وسائر الأعضاء التي سيأتي الحديث عنها في محلها بإذن الله عز وجل. وقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم مر معنا ما يتعلق بالمسح المجرد من غير غسل، فإنه لا يكون مجزئا، بل لا بد أن يكون إسالة وانفصال الماء سواء مسح وجهه معه بالدلك أم لا. استدل بهذه الآية وهي قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم على حكم آخر، فكما أنها تدل على عدم إجزاء المسح فإن جمهور أهل العلم استدلوا بها على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد على الوجه وسائر الأعضاء. قالوا لأن الغسل في لسان العرب إنما هو وصول الماء إلى المحل وانفصاله، وليس معروفا في لسان العرب اشتراط إمرار اليد بالدلك ونحوه للمحل فنقول بإلزامه. ويدل على ذلك أن المرأة وهي خولة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسة الدم التي تقع على ثوبها، بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمها غسله وأن تعكسه وأن تدلكه، فدل على أن الدلك أمر زائد على الغسل. إذن جماهير أهل العلم استدلوا بهذه الآية على عدم وجوب الدلك، وإنما هو مستحب لأنه جاء في بعض الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه أمر بيده على وجهه وعلى يديه، فهذا مستحب وليس بواجب. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله تعالى، واستدل بالآية نفسها، فقد استدل بقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم على وجوب الدلك، حيث ذكر أصحاب مالك أن مالكا يرى أن الغسل هو الإسالة مع الدلك، فلا يسمى الفعل غسلا إلا بدلك، لكن الجمهور أجابوا عن ذلك وقالوا إن هذا وصف زائد لا يعرف في كلام العرب، كما أنه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلافه كما مر معنا في حديث الثوب الذي أصابته النجاسة، فقد ذكر الغسل وذكر ما زاد على الغسل مما يتعلق بالدلك والعصر ونحو ذلك من الأمور، فدل على أن الدلك هو وصف زائد على الغسل فليس بواجب وإنما هو مستحب. ومن قول الله عز وجل أخذ أهل العلم أحكاما أخرى، ففي قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا، قال أهل العلم إن هذه الجملة فيها عمومان، العموم الأول عموم متعلق بالفعل، فهنا ذكر عموما في الفعل فيفعل الغسل للوجه دون التعرض لعدد غسلات معينة، فحينئذ نقول إن اللفظ المطلق إذا أطلق فإن أقل ما يتحقق به ذلك اللفظ يحصل به الإجزاء، ولذلك قال أهل العلم أجمعوا على أن المتوضئ إذا غسل وجهه وسائر أعضائه مرة واحدة فإنه يكون مجزئا ولا يلزم الزيادة على واحدة، لأن الآية جاءت مطلقة في قوله فاغسلوا مطلقة عن ذكر عدد، وجاءت مطلقة عن عدم تخصيصها بغسلة أو غسلتين أو ثلاث، فحينئذ فكل ما كان مطلقا وهو العموم المتعلق بالصفات، فإن كل ما كان مطلقا وهو عموم الصفات فإننا نقول أقل ما يصدق عليه الفعل هو الذي يكون واجبا، وما زاد عنه فإنه ينظر فيه للأدلة الأخرى، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن جاءت السنة مبينة استحباب الغسلتين والثلاث، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم صفة الرابعة كذلك وهو المغايرة في العدد، فتوضأ فغسل بعض أعضائه ثلاثا وبعض أعضائه ثنتين، إذن توضأ مرة مرة وثلاثا ثلاثا وثنتين ثنتين وثلاثا وثنتين مغايرة بين الأعضاء في العدد الغسلات. إذن هذا العموم الأول المتعلق بالصفات وهو الإطلاق استفدنا منه حكما، وهو أن الواجب بإجماع أهل العلم إنما هو غسلة واحدة، وأن الغسلة الواحدة مجزئة باتفاق أهل العلم لا نزاع في ذلك، وإنما استحباب الغسلتين والثلاث إنما وردت بالسنة. وقبل أن أنتقل للعموم الثاني في الآية أو الإطلاق الثاني في الآية، فإن هناك نكتة أوردها أهل العلم، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما ذكروا أن تكرار الغسل في الوضوء الواحد للعضو مرتين وثلاث إنما شرع بالسنة، وما لم ترد به السنة فلا يشرع فيه التكرار، قالوا وكل ما جاء فيه غسل في الوضوء فقد استحب فيه التكرار ثلاثا، وما كان مسحا فلا يشرع فيه التكرار. ولذلك عبر أهل العلم، وهذا الذي ذكرته قبل قليل، أنه يستحب غسل المغسولات مرتين وثلاثة، وأما مسح الممسوحات كمسح الرأس ومسح الخفين والجبيرة إنما يستحب مرة واحدة ولا يستحب تكراره، إذ لم ترد السنة بتكراره. والمرد في ذلك إنما هو لنقل السنة، والسنة إنما جاءت بتكرار الغسل للمغسولات ولم ترد بتكرار المسح للممسوحات في الوضوء. وعبرت بالوضوء لأنه سيأتينا هل يستحب غسل المغسولات في غسل الجنابة ثلاثا أم أن المشروع واحدة وما زاد يكون مباحا، سيأتينا في محله إن شاء الله. الأمر الثاني أن هذه الآية فيها إطلاق آخر غير الإطلاق الأول باعتبار الماء الذي يغسل به، فإن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم استدل به بعض أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى على أن الشيء الذي يغسل به مطلق، فيجوز الوضوء بأمور غير الماء عدوها، ومما عدوا جواز الوضوء به كالنبيذ. لكن قال أهل العلم إن الإطلاق في أول هذه الآية جاء تقييده في آخر الآية كما قرأها القارئ قبل قليل، وهي في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، فكأن المذكور في أو آخر الآية مقدر في أولها، فكأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم بالماء الذي إذا انتفى وجوده شرع لكم التيمم. إذن فنقول إن الإطلاق الثاني المتعلق بالماء المغسول به نقول هو مقيد في نفس الآية، ولذلك يكاد يكون التقييد متصلا باعتبار أنها آية واحدة، وإن كان منفصلا باعتبار تعدد الجمل في الآية الواحدة. ومما يستدل بهذه الآية الكلمة الأخرى فيه، وهي قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، وكلمة وجوهكم في هذه الآية أخذ منها أحكام كثيرة متعددة، بل جل الأحكام المتعلقة بغسل الوجوه في الوضوء هي مأخوذة من هذه الجملة القصيرة المختصرة الموجزة. فمن الأحكام المتعلقة بهذه الجملة أن أهل العلم يقولون إن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم أي اغسلوا جميع وجوهكم، لأن هذه الآية تفيد عمومه، فإنها جمع أضيف، والجمع المعرف بالإضافة يدل على عموم الوجه، وحينئذ يدل على وجوب تعميم الوجه، وهذا العموم يسميه أهل العلم بعموم الكل لأجزائه، وذلك أن الوجه مكون من الخدين، الوجنتين، الجبهة، وأسفل الوجه، فمن غسل خديه لا نقول قد غسل وجهه، لأن الخدين لا تسمى وجها، وكذلك الجبهة والجبين من غسله لا نقول غسل وجهه، ولا يكون المرء غاسلا لوجهه إلا أن يغسل جميع أجزاء وجهه جميعا، فدل ذلك على أن الوجه يعم الخدين والجبهة والجبين ونحو ذلك مما يكون في الوجه، وأن هذه الأجزاء إنما هي أجزاء الوجه ولا تسمى وجها على سبيل الانفراد. ولذلك لا يكون غسل الوجه متحققا حتى يعم الغسل لجميع الوجه، فحينئذ نحتاج عددا من الفروع المهمة. أول فرع مهم سأذكره أن المشهور عند فقهائنا رحمهم الله تعالى أنهم يقولون إن في غسل الأحداث كلها، غسل الوضوء وغسل الجنابة، أن غسل الأحداث جميعا لا يعفى فيها عن اليسير، لأن الغسل جاء واجبا لعموم جميع المحل، فاغسلوا وجوهكم أي عمموا غسل وجهكم كله. فحينئذ قرر أهل العلم أنه لا يعفى عن يسيره، ولذلك قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي رأى في عقب رجله كمثل الدرهم لم يصبه الماء أنه أمر قال له ويل للأعقاب من النار، يدلنا على أنه لا يعفى عن اليسير ولو كان بمقدار الدرهم، بل حتى لو كان أقل من ذلك فلا يعفى عن يسير لم يصب إليه الماء. لذلك كان أهل العلم كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره ربما زاد عن الحد الواجب إلى ما بعده بيسير، احتياطا في غسل وجهه واحتياطا في غسل قدميه، لكي يحقق القاعدة المعروفة أن ما لا يتحقق الواجب إلا به فإنه يكون واجبا. وأنتم تعلمون هذه القاعدة المشهورة التي قررها أهل العلم، وهو التفريق بين ما لا يتحقق الواجب إلا به فيكون واجبا، وبين ما لا يتحقق الوجوب إلا به فإنه لا يكون واجبا. لأن ما يتحقق به الوجوب هو من الأحكام الوضعية، ولا يلزم للشخص أن يملك نصابا لتجب عليه الزكاة، ولا يلزمه أن يأتي بشيء من الأحكام الوضعية التي تجب عندها الواجبات، وإنما إذا وجب عليه الشيء فيلزمه السعي في تحقيق شرطه فيكون شرطه واجبا عليه حين ذاك. إذن المقصود من هذا الكلام أن أهل العلم يقولون لا يعفى عن اليسير مطلقا في المغسولات، في الأحداث، الوضوء وفي الجنابة. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى القاعدة الكلية في الشريعة في العفو عن اليسير، فالشيخ يقول وهذه قاعدة طردها في الأحداث وطردها حتى في النجاسات وفي غيرها كذلك. قال إن الشيء اليسير الذي يشق على الناس غسله، آحاد من الآحاد من الناس يشق عليهم غسله، فإنه يعفى عنه. والشيخ رحمه الله تعالى خصص عموم هذه الآية بالقاعدة الكلية، بالقاعدة الكلية. وأنتم تعلمون أن التخصيص بالقاعدة الكلية هي التي يسميها العلماء الاستحسان بالقياس أو بشهادة الأصول، إذ الاستحسان هو التخصيص للحكم الكلي. المقصود من هذا أن قول الشيخ تقي الدين نستفيد منه في مسائل. المسألة الأولى أن بعض الناس قد يكون عليه مشقة وتعب أن يوصل الماء إلى جزء يسير من العضو، إما لتعب في أطرافه فلا يستطيع الوصول لذلك العضو، أو لكون ذلك العضو مثلا فيه جروح، أو فيه مثلا في قدمه بعض اليبوسة في جلده ونحو ذلك. فنقول لا يلزمك حينئذ لوجود المشقة الخارجة عن العادة إيصال الماء لكل شيء إذا كان المتروك يسيرا. أنا أخرج على الوجه الثاني لا على الأول. من أمثلة المشقة كذلك أن بعض الناس يكثر عنده الشك ويكثر عنده الوسواس، فنقول ما دام قد كثر شكك ووسواسك في عدم وصول الوضوء لسائر أجزاء العضو المغسول في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، فإنه يعفى عن اليسير لأجل المشقة. مشقة ماذا؟ مشقة الوسواس. والقاعدة في الشريعة أن الأمر كلما ضاق بالمشقة اتسع بالتيسير، فكلما ضاق اتسع. وهذا القول الثاني هو من باب تخصيص العموم في الآية بمقاصد الشريعة العامة وقواعدها الكلية كما مر معنا. المسألة الثانية المهمة بعد ذكر المسألة الأولى أن الأصل وجوب غسل الوجه كله، المسألة الثانية المهمة لا بد أن نعرف ما المراد بالوجه، لأن معرفة المراد بالوجه نفهم بها مراد الله عز وجل ونمتثل به أمره سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن الوجه سمي وجها لمواجهته، فكل ما واجه به المرء الناس فإنه يسمى وجها. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد، وسأذكر بعد قليل لما عبروا بكلمة المعتاد. قالوا إلى من حدر من اللحيين والذقن، اللحيان العظمان الناتئان ينبت عليهم اللحية، والذقن الذي يكون أسفل اللحية، هذا هو حد الوجه في الجملة. وعبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم إن حد الوجه طولا يبدأ من منابت الشعر المعتاد، قالوا لكي نخرج اثنين، نخرج الأفرع والأصلع، فالأصلع ينحسر شعره عن جبهته، والأفرع هو الذي يصل الشعر إلى جبهته فينبت في جبهته لا عبرة بهما، وإنما العبرة بالمعتاد الذي يكون شعر رأسه في المنبت المعتاد الذي يعرفه كل أحد. وأما حد الوجه في العرض فقالوا من الأذن إلى الأذن، أي كل ما كان بعد الأذن إلى آخره يكون منه. هذا على سبيل الجملة هو الوجه، وأخذ ذلك من دلالة اللغة لأنها مواجهة، فكل من استقبل شخصا بهذا بوجهه فإنه يرى منه هذا الشيء. هناك أجزاء تنوزع أهي من الوجه أم لا. أولها البياض الذي يكون بين الأذن وبين الشعر اليسير من العذار وغيره الذي يكون في الوجه، هل يكون ذلك وجها أم ليس من الوجه؟ فيه وجهان وهما قولان لأهل العلم، والمشهور عند فقهائنا تغليب الأحوط، فيكون هذا من المتصل بالواجب فيأخذ حكم الواجب، ولذلك قالوا من الأذن إلى الأذن. فالبياض الذي يكون بين الأذن واللحية أو العذار نقول إنه داخل في حد الوجه. وهذه مسألة من باب يعني تحقيق المناط وتنزيله، فقد عرفنا الوجه هو المواجهة، فهل تدخل أم لا؟ مردها في الغالب إما لاجتهاد الصحابة أو مرده لدلالة اللغة. عندنا مسألة ثانية متعلقة بالوجه مهمة، سأقدم لها بمقدمة يسيرة. أهل العلم رحمهم الله تعالى عندهم مواضع في الجسد يتكلمون عنها، بعضها في علو الجسد وبعضها في سفله وأسافله. يقولون هل هذه المواضع من الظاهر أم أنها من الباطن؟ ونحن نعلم أن الوضوء إنما يكون لظواهر الأعضاء لا لبواطنها. وهناك موضعان في الوجه اختلف هل هما من الظاهر أم من الباطن. أول هذين الموضعين هو تجويف الفم وتجويف الأنف، فقد ذكر بعض أهل العلم أن تجويف الفم وتجويف الأنف لهما حكم الوجه، هما ليس وجه لكن لهما حكم الوجه. لما؟ قالوا لأنها من ظاهر الجسد وليست من باطنه. ما دليلكم على أنها من ظاهره؟ قالوا لأن المرأة إذا كان صائما فوضع شيئا في فيه أو في مقدم أنفه ولم يبتلعه فإنه لا يفطر، فدل على أنه ليس من باطن جسده وإنما حكمه حكم ظاهر بدنه كالقيء كذلك. فالمرء إذا قاء ووصل القيء إلى فيه أو وصل إلى تجويف أنفه فإنه يحكم بأنه قد قاء ففسد صومه أو انتقض وضوءه، وإن لم يخرج خارج ذلك، فدل على أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الظاهر. أما وقد حكمنا شرعا أنه من الظاهر فنقول فهو ظاهر الوجه، فيجب غسل الفم تجويف الفم ويجب غسل تجويف الأنف، ويكون غسلهما بالمضمضة والاستنشاق، وهذا الذي استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقد جاء في مسائل ابن هانة رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد قال الأنف والفم من الوجه، ثم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فدل على أن لهما حكم الوجه، هما ليس وجها وإنما لهما حكم الوجه. ثم جاءت السنة مؤكدة على هذا الفهم الذي فهمناه، فقد جاء أن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض وأنه استنشق، بل جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، فدل أمره وملازمة فعله صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان وهما في حكم الوجه وليس من باب الزيادة على النص، لأن لهما حكم الظاهر والظاهر هو الوجه فيجب غسلهما معه. إذن إجاب المضمضة والاستنشاق بكلام أهل العلم داخل في هذه الآية بناء على وجه الدلالة التي ذكرت لك قبل قليل. عندنا هنا فائدة نأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وصفتهما. نقول إن الواجب أولا إنما هو المضمضة والاستنشاق، وأما الاستنثار فليس بواجب، وإنما الاستنثار سنة، ولذا يجب أن تفرق بين الاستنشاق وبين الاستنثار. فالاستنشاق هو إيصال الماء إلى تجويف الأنف، وأما الاستنثار فهو إخراج ذلك الماء. والاستنثار ليس واجبا وإنما هو مستحب، ولذا الأمر به هو أمر بأصله، فما جاء من الأمر فيه في بعض ألفاظ الحديث وأمر بالاستنثار أي أمر بالاستنشاق الذي يتبعه الاستنثار، لأن الأمر بالصفة أمر بالموصوف، ولا يلزم أن يكون الأمر بالموصوف الواجب يكون بوجوب صفته. هذه قاعدة مشهورة في محلها في كتب الأصول. إذن عندنا هنا المسألة الأولى أن الواجب إنما هو الاستنشاق والمضمضة، وأما الاستنثار فهو مستحب وليس بواجب، لأن الاستنثار صفة مبالغة في الاستنشاق. ما هو الحد الأقل المجزئ الذي يحصل به الاستنشاق ويحصل به المضمضة، بحيث أن من ترك هذا الحد المجزئ يكون لم يفعل هذه الصفة فلا يكمل غسل وجهه ولا يصح وضوءه؟ ثم سأذكر بعدها صفة الكمال في المضمضة والاستنشاق، والضابط في صفة المضمضة والاستنشاق أعني في كمالها لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة وضوئه قال: فمن زاد فقد أساء. أما المضمضة فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المضمضة هي فعل ثلاثة أشياء: من فعلها فقد أتى بصفة الكمال، ومن فعل اثنين من هذه الثلاث فإنه يكون قد فعل فعل الإجزاء، ومن نقص عن هاتين عن اثنين من ثلاثة فإنه لا تصح مضمضته. إذن عندنا ثلاثة أوصاف: من جمعها فقد أتى بصفة الكمال في المضمضة، ومن انتقى أي ثنتين منها فقد أتى بصفة الإجزاء، ومن نقص عن الثنتين فنقول لم يكن قد فعل المضمضة. فأما الصفات الثلاث التي من جمعها جمع صفة الكمال، فهي إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ومجه، وهذه صفة الكمال فعلها النبي، ودلالة اللغة تدل عليها، فإنه في اللغة يسمون من أدخل الماء ومجه وحركه أنه قد تمضمض. ومن فعل ثنتين أجزأه، وفعل الثنتين لها حالتان: إما أن يدخل الماء إلى فيه ثم يحرك الماء في فيه ثم يبترعه فنقول قد تمضمض، لأنه يصدق عليه في اللغة ذلك بتحريك الماء في فيه. والأمر الثاني أو الصفة الثانية: أن يدخل الماء إلى فيه ثم يمجه من غير تحريك، نقول يجزئه، لأن المقصود من المضمضة هو الغسل، وهذا يصدق عليه أنه غسل، ويسمى كذلك مضمضة لأن الإدخال والإخراج تحريك، هو تحريك بإدخال الماء إلى فيه ثم إخراجه. وأما من أتى بصفة من الثلاث وهي صفة واحدة، وهو إدخال الماء ثم بلعه من غير تحريك ومن غير مج، فلا يسمى بلسان العرب مطلقا مضمضة، وإنما يسمى شربا. ولو كان الشرب مجزئا لقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا، ولبين لنا أن الشرب مجزئ، وإنما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، فدل ذلك على أن هذا الأمر لما غاير اسمه اسم المضمضة ولم يدخل في مطلق دلالته عليه فلا يكون مجزئا. أنهينا ما يتعلق بالمضمضة، نبدأ الآن فيما يتعلق بالاستنشاق. قال أهل العلم: وأما الاستنشاق فإن أقل ما يسمى استنشاقا هو ما جاء عن الصحابة كما في حديث في قول جابر وغيره أن يوصل الماء إلى أنفه بأي طريقة، ولو كان إيصال الماء إليه عن طريق بل منديل أو أصبعين ثم يدخلهما إلى أنفه فإنه يجزئه، لأن الواجب إنما هو الاستنشاق، ولم يلزم الإسالة في الأنف، لأن الاستنثار لم يرد الأمر به مطلقا وإنما ورد في بعض ألفاظ الحديث، فدل على أن الواجب إنما هو استنشاق وإيصال الماء إلى الأنف. أما صفة الكمال فأن يجمع بين الاستنشاق بإيصال الماء إلى آخر ما لان من أنفه ثم يستنثر، وصفة وهيئة استنثاره أن تكون بيده الشمال، وأما استنشاقه ومضمضته فيجلب لهما الماء بيده اليمين. إذا عرفت ذلك فقد عرفنا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وعرفنا من أمره بيان الواجب في الوجه وما يلحق بالوجه وهو الأنف والفم. من الأمور المتعلقة بغسل الوجه في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يستحب للمسلم أن يزيد في الماء الذي يأخذه لوجهه أكثر من سائر الأعضاء لسائر بدنه، وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال الإمام أحمد يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ للأعضاء. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يستحب، وكذلك الشيخ تقي الدين وغيرهم قالوا يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأجل أساريره ودواخله وشعوره وما يكون في وجهه. إذا عرفت ذلك فإن عندنا هنا مسألة تتعلق بغسل الوجه، وهو أن مما يلحق بغسل الوجه غسل بشرته وغسل الشعور التي تكون فيه. انظر معي، الوجه فيه أمران، بشرة وفيه شعور، الشعور قد تكون في العارضين وقد تكون في اللحية وقد تكون في الشارب وقد تكون في السبالتين وقد تكون في الحواجب وقد تكون في الرموش وقد تكون شعرا غيره في الوجه مما يكون على الخدين وغيرها. هذه الشعور التي تكون في الوجه يقول أهل العلم إنها داخلة في الوجه لأنها مواجهة لمن يراها، فحينئذ يجب غسلها، يجب غسلها. ومن خالف ممن خالف كما نقل عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجب الغسل وإنما يجب الوجه، وإنما يجب المسح قياسا على مسح الوجه على مسح الرأس، فقد ذكر الروياني في البحر أن هذا في غاية الضعف، لأن الآية صريحة في وجوب غسل الوجه بشرته وشعوره معا، في غسل الوجه يشمل بشرته وشعوره معا. عندنا هنا فيما يتعلق بشعور الوجه نأخذ من الآية أحكاما متعلقة بالشعور. الحكم الأول أننا نقول إن الشعور التي تكون في الوجه قسمان: شعور تكون خفيفة فتظهر البشرة تحتها فيرى لونها وتعرف صفة البشرة، وشعور تكون كثيفة، فما كان من النوع الأول من الشعور الخفيفة فيجب غسل البشرة، وما كان من النوع الثاني وهي الشعور الخفيفة التي لا تصف ما تحتها من البشرة فيجب غسل الشعر دون البشرة. ولذلك قال أهل العلم وحكاه النووي اتفاقا: لا يشرع غسل البشرة في الوجه التي تكون مغطاة بشعر كثيف. إذن ألخص لك هذه المسألة: الشعور التي في الوجه نوعان، شعر خفيف يصف البشرة فيجب غسل البشرة، وشعر كثيف يستر البشرة، فبإجماع لا يجب بل ولا يستحب غسل البشرة، وإنما يجب غسل الشعور فقط أي ظاهرها. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق ما الذي يجب غسله، أهو الشعر أم البشرة؟ عرفنا أن البشرة هي الواجب حيث لا شعر، أو كان الشعر خفيفا يصف البشرة، وأما إذا كان الشعر كثيفا فالواجب غسل الشعر ولا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا غسل البشرة حين ذاك. المسألة الثانية أننا نأخذ من هذه الآية في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم أن الواجب لشعر الكثيف غسل ظاهره فقط، لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه وهو المواجه، والشعر الكثيف الذي يجب غسله المظاهر، إذ الشعر له ظاهر وهو الذي يرى وباطن الذي يكون تحت الشعر الكثيف الذي يكون خلفه، فإن كل شعرة لها ظاهر وباطن، فالظاهر هو الذي يجب غسله وأما الباطن فلا يجب غسله، وإنما يستحب بالتخليل، فيستحب تخليل اللحية، والتخليل وردت به ثلاث صفات في العارضين وفي اللحية في الذقن، وجمع الماء عند أبي داود وربما تأتي له مناسبة أخرى، وكلها جاءت تبيانا وتوضيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فهذه المسألة الثانية أن الواجب غسل الظاهر فقط، أخذناها من الآية، فإن قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم يشمل وجه البشرة وما ستره من الشعر، والوجه هو المواجه، والمواجهة إنما تكون للظاهر فقط دون الباطن، فلا يلزم غسل الباطن وإنما يستحب التخليل. وأما البشرة التي تكون تحت الشعر فباتفاق لا يجب ولا يستحب. هذه المسألة الثانية المتعلقة بالشعور. المسألة الثالثة أن شعر الوجه للرجل وهي اللحية قد يكون مسترسلا فيزيد عن حد الوجه، فهل يجب غسل المسترسل من اللحية في الوجه أم لا؟ ننظر للآية. يقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، وعرفنا أن وجوهكم يشمل الشعر الذي ستر الوجه وأنه يشمل ظاهره. فمن أهل العلم وهو المشهور عند فقهائنا أنهم يقولون إنه يجب غسل اللحية ولو طالت، فيجب غسل ظاهر اللحية المسترسلة. لما؟ قالوا لأن هذا المسترسل متصل بالوجه فيكون له حكم الوجه وهو مواجه للناس، فإنه تابع والتابع تابع، وهذا هو المشهور عندهم. فيجب غسل ظاهر اللحية ولو طالت، ولو كانت طويلة فيجب غسل جميعها. وأخذوه من أين؟ من التسمية، لأن اللحية ولو طالت مواجهة للناس وهي متصلة بالوجه المواجه ونابتة فيه، فحينئذ تأخذ حكمه. الأمر الثاني أو الوجه الثاني وهو الذي مال له جماعة ومنهم ابن رجب وغيرهم، أن ما زاد عن حد الوجه فإنه مستحب وليس بواجب، لأن غسل اللحية إنما وجب لأنه ساتر لمحل الوجوب، فحينئذ نقول إن الواجب إنما هو من اللحية ما كان في مقدار الوجه، وما كان مسترسلا فليس بواجب. والأمران محتملان، والآية قد تدل على كل واحد منهما، وإن كان الثاني توجيهه أقوى، ولكن يعني في دلالة اللغة والقواعد العامة في الشريعة، وإن كان الأول هو الأحوط، فالأول أحوط والثاني أقرب لدلائل اللغة ولدلائل الشريعة العامة في المبدل والمبدل، لأن دائما البدل إذا كان تجاوز المحل فإنما يجب غسل المحل دون ما جاوزه وزاد عنه. إذن هذه مسألة متعلقة بالشعور التي يجب غسلها. من الأمور المتعلقة بالوجه كذلك أنه قد سبق معنا أن الوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين، فدل على أن ما بعد ذلك فليس من الوجه، فغسل الرقبة ليس بواجب، بل إن أهل العلم يقولون وليس بمستحب، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رقبته مطلقا، وإنما غسل وجهه، فالرقبة ليست من الوجه لا لغة ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه. ولذلك فإن من اعتقد غسل الرقبة في الوضوء واعتقد لزومه فنقول قد خالف كتاب الله عز وجل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم من غسلها من باب التنظف والتبرد، نعم هذا ليس من باب الاستحباب، فالأمر إليه في ذلك. ولذلك يبين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن السنة تكون مبينة، مثل ما ذكرنا في المضمضة والاستنشاق تكون مبينة لدلالة وحدود الوجه. وقد ذكر حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مراد الله عز وجل في هذه الآية، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراد الله عز وجل في قوله فاغسلوا وجوهكم، وبين أن المضمضة والاستنشاق يغسلان مع سائر الوجه. نقول وكذلك ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نستدل به على عدم دخوله في الوجه. هذا ما يتعلق في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. ولعلنا نأخذ حكما أو حكمين على سبيل الإيجاز قبل انتهاء وقت الدرس في أول حرف بعد ذلك وهو الواو، وهو قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، حيث عطف الله عز وجل الركن والفريضة الثانية من فرائض الوضوء وأركانه على الركن الأول وهو الوجه، فأمر بغسل اليدين كما أمر بغسل الوجه. والواو هذه عند أهل العلم قال بعضهم إنها تدل على الجمع، وقال بعضهم إن الجمع يقصد به المعية، وهو كذلك. فأما الجمع فإن هذه الواو تدلنا على أن الفعلين مجتمعان في الحكم وفي الصفة، فكل ما سبق ذكره في أول هذا الدرس اليوم فيما يتعلق بصفة الغسل وأنه الإسالة وأنه لا يكفي فيه غمر المحل بالماء وأنه لا يلزم وإنما يندب فيه الدلك، فمثله يقال أيضا في اليد أو في اليدين وما بعدها، لأن الواو تقتضي الجمع في الحكم وتقتضي الحكم الجمع كذلك في الصفة. إذن فكل ما سبق من الأحكام تقتضيه الواو كذلك. الأمر الثاني أن أهل العلم يقولون إن الجمع بمعنى المعية، فحينئذ نقول لا يكون الوضوء وضوءا إلا إذا اجتمعت فيه الأفعال الأربعة جميعا، فمن فعل ثلاثة بأن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه دون أن يغسل رجليه فنقول أنت لم تتوضأ ولم تمتثل الأمر، لأن الواو تدلنا على معية الأفعال الأربعة، فلا بد من وجودها مع بعضها، فإذا لم تكن المعية موجودة فلا يسمى هذا الفعل واجبا. والمعية لا تقتضي التعقيب مطلقا، لكن أخذنا التعقيب الذي يدلنا على لزوم الموالاة الذي هو الركن السادس كما تعلمون من الفاء السابقة، فإن الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإن الفاء هذه تدل على التعقيب وعدم الفصل الطويل بين النية وبين أول أفعال الوضوء وهو غسل الوجه. ثم لما جاء الله عز وجل بالواو وقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإن الواو هذه تقتضي جميع الأحكام السابقة في صفة الغسل وفي صفة الموالاة بينها وبين الركن السابق قبلها وهو النية، فدلنا ذلك على أنه يجب أن يكون صفة غسل اليدين كصفة غسل الوجه. والأمر الثاني أنه يجب أن تجتمع الأركان الأربعة كلها ليصدق على الفعل أنه وضوء، ويصدق الامتثال لأمر الله عز وجل، إذ من أتى ببعضها دون بعضها لم يكن ممتثلا. والأمر الثالث أننا أخذنا من الواو كذلك وجوب التعقيب والموالاة بين أركان وفرائض الوضوء، ليس من ذات الواو وإنما لكونها قد جمعت الأحكام التي أخذناها من قول الله عز وجل فاغسلوا، فالفاء هناك تدل على التعقيب بينها وبين النية السابقة، فكذلك ما بين الأركان. وهذا الذي جاءت السنة دالة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا من أصحابه في رجله بقعة وقد طال الفصل أمره بإعادة وضوئه، فدل ذلك على أن عدم الموالاة بين أركان الوضوء يقطعها. في المقابل أنه لما ترك جزءا من وضوئه من أعضائه لم يغسله غسله بماء معه، فدل على أن الفصل اليسير لا يقطع الموالاة. بنى على ذلك أهل العلم محاولة استنباط ما مقدار الموالاة، ما مقدار الموالاة. وهناك قاعدة أختم بها درسنا اليوم، أن القاعدة المعروفة أكررها دائما أن كل شيء يحتاج إلى تقدير زمانا أو حجما أو مسافة أو غير ذلك من المقدرات، فإن قاعدة الشرع أن يرجع فيها لمنصوص الشارع، فإن لم يوجد فنرجع للغة العرب، فإن لم نجد فإننا نرجع إلى العرف. الموالاة لا يوجد في الشرع ما يدل على حد، ثم نظرنا في دلالة اللغة فلم نجد نصا نستدل أو نصا لغويا نستدل به على الموالاة معناها في الفصل بين الأعضاء فنرجع لدلالة العرف. وقد قال بعض أهل العلم أن ضابط العرف الذي يمكن ضبطه ليعرفه كل شخص ألا يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق، إذا كان الزمان زمانا متوسطا في برودته وحره وفي شدة ريحه وعدمها، فإذا كان الزمان زمانا متوسطا فالضابط المتوسط عند كثير من الناس هو هذا الزمن. هذا اجتهاد من أهل العلم، لا نقول ليس عليه دليل، وإنما ضابطه العرف. فلو أطلقنا العرف لكل أحد فقد يقول بعض الناس الساعة عندي يسيرة، لكن لما رأى المتقدمون عرفهم وقد كانت أعرافهم أضبط بمعروفهم بمعهود الشرع وجدوا هذا العرف والمعهود فأخذوا به. لعلنا نقف عند هذا الموضع وهو حرف الواو، ونبدأ في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل ما يتعلق بباقي الآية، وهي قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.